Oh.

لك حاجة. Thank you.

الثاني يا ابو محمد النبيلي هي هي ما انا بني Thank you. إلا الله. Thank you. الله صل على النبي.